شوك ارحل يا مدوجني المرين تهوى قلبي بأول يوم وتشافيني بتاني يوم تهوى قلبي بأول يوم وتشافيني بتاني يوم أرجوك مريد ألقاك ولا أهواك الله معاك ارحل أرجوك ارحل وابعد عني يومين أرجوك ارحل يا بأجمل حب تسعده تحاكي القلب توعده بأجمل حب تسعده ويتبدل فجأة غرامك ويتغير معنى كلامك ويتبدل فجأة غرامك ويتغير معنى كلامك وتروح ناسي حبك وتعود ده في قلبك تهوى قلبي بأول يوم وتشافيني بتاني يوم واستسرق وبعثية تسرق اليوم طول سنة أقول اليوم يوم هنا يمر اليوم طول سنة يتهنى الشوق بعذابي ولا تحسب حتى حسابي يتهنى الشوق بعذابي ولا تحسب حتى حسابي وتروح ناسي حبك وتعود ده في قلبك تهوى قلبي بأول يوم وتشافيني بتاني يوم واستسرق وبتسيئة تسمي أرجوك مريد ألقاك ولا أهواك الله معاك ارحل أرجوك ارحل وابعد عني يومين أرجوك ارحل يا مدوجني المرين أرجوك ارحل وابعد عني يومين أرجوك ارحل يا مدوجني المرين تهوى قلبي بأول يوم وتشافيني بتاني يوم Questa notte con follia t'amerò Arrugio, mare